الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع ملف الأخلاق السيئة والقبيحة في التربية، وذلك أخذا بالإنسان نحو المراقي عن طريق الترفع عن الدنايا وعن سيء الأخلاق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشقاق والنفاق ومن سيء الأخلاق، وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فتبين لنا أن الكمال في الأخلاق أن تتصف بالحسن منها وأن تجتنب القبيح. فلو أن شخصا تجمل بأحسن الأخلاق وضم إلى ذلك القبيحة ما كان من أصحاب الكمال في الأخلاق. وعندي والله أعلم قل أن يجتمع للمرء الخلق وضده، يعني لا يمكن أن تجد صادقا كذابا، إما الصادق وإما الكذاب. إذا صدق فإنه خرج من الكذب، وإذا كذب فإنه خرج من الصدق وإن ادعاه. وقل أن تجد أمينا وخائنا، لأنه لمجرد أن يقول فقد الأمانة، ولمجرد أن يكون أمينا فإنه ترفع على الخيانة. ولذلك من هذا المنطلق تحدثنا في سلسلة دروسنا الماضية كلها عن جملة من الأخلاق القبيحة، وكان هدفنا أن نربي أنفسنا بتجنب القبيح وبالترفع عن الرديء والسيء من الأخلاق. واليوم سوف أناقش خلقا من الأخلاق الذميمة جدا، وآخر خلق تحدثنا عنه كان عن التخنث، واليوم أتحدث عن الخيانة. الخيانة وهذا من أسوأ الأخلاق، والخيانة عياذا بالله في اللغة كما درجنا على أن يكون مدخلنا دائما أن نتحدث عن الكلمة من حيث اللغة والإصطلاح. الخيانة في اللغة النقص، وذلك لأن الخائن ينتقص ما اؤتمن عليه، والخيانة أيضا في اللغة النقض، أن تنقض الشيء، والخيانة في اللغة الترك. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح قال الجاحظ: الخيانة الاستبداد بما اؤتمنت عليه من شيء، لا سيما في الودائع والأموال. والملاحظ ومن الملاحظ أن تعريفه معيب، لأنه حصر الخيانة في الودائع وشنو؟ والأموال. والله يقول: يعلم خائنة الأعين، نسب للعيون خيانة، ولا ما في عين خائنة مش كده؟ في ذو خائن وفي عين خائنة وهكذا، وفي ضمير خائن، وأي فيلم ورواية فيه بطل وخيانة، والناس بيشجعوا البطل، يقول لك ده مع الخيانة، ولا ما كده؟ حتى في الأفلام بعدين والله الناس المجرمين بالله جاي بلوم مشكل، البنت شرق مع الولد، البطلة بطلة الفيلم ولا مسلسل شرق مع الولد راسه عديد. الناس متعاطفين معه، الناس البرة متعاطفين ولد مظلومة، والله مظلوم انت، الناس فاهم اي حاجة جد مظلوم والله. عشان اوريك المخرجين دي يجيب لك البطل بتعاطي السجائر بكميات رهيبة إلا تكون مشدود معه ذاته وتكون مندمج معه. شفت كيف؟ فالخيانة في الأموال والودائع فقط، وفي التنزيل نوع خيانة في العقائد والأديان. قال تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وليست هذه بخيانة أموال ولا أعراض، إنما بخيانة معتقدات وأديان ما كانوا على دين هؤلاء الأنبياء. ولذلك قال تعالى: فخانتاهما. فسمى المخالفة في الشريعة والعقيدة خيانة كما سوف نعرف بعد قليل. وقال المناوي رحمه الله: الخيانة التفريط في الأمانة. هذا تعرفه، الخيانة شنو؟ التفريط شنو؟ في الأمانة، يدوك أمانة تفرط فيها. وأجمع منه تعريف ابن الجوزي للخيانة الذي قال: الخيانة التفريط فيما ائتمن عليه. ما بالضروري تكون أمانة ضد قروش كنت عليك تأكلها، وإن كان ده برضه الزمن ده شنو؟ ها؟ رابي. ده الآن شنو؟ رابي. لكن الخيانة في كل ما أودعك الله عز وجل وأودعك الناس، فما أودعك الله إياه إذا فرطت في صدق خائنة. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وشنو؟ والرسول. ففي خيانة لله وخيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه أعم. وقال القرطبي رحمه الله: الخيانة الغدر وعدم الوفاء بالعهد. هذه التعريفات شنو؟ العلماء شنو؟ للخيانة. وردت الخيانة في القرآن على صور. أولا سمى الله المعصية خيانة، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم، من لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بارتكاب المعصية، فتم المعصية شنو؟ خيانة. صورة. الصورة الثانية: الخيانة في العهود والمواثيق. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة في العهود والمواثيق، يقول لك خلاص وكده ومش ما ينفذ. ووردت الخيانة في القرآن بمعنى الزنا. بمعنى شنو؟ الزنا. قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن الخيانة قد تكون بمعنى شنو؟ قد تكون بمعنى شنو؟ الزنا. وقد تكون الخيانة بمعنى ترك الأمانات. قال تعالى: ولا تكوا للخائنين خصيما. فوردت الخيانة في القرآن على صور: المعصية، الزنا، ترك الأمانة. المخالفة في الديانة، بدليل قوله تعالى: فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شنو؟ شيئا. دي معاني شنو؟ معاني الخيانة. الخيانة حكمها، قال الذهبي: هي من الكبائر. الخيانة من شنو؟ من الكبائر. وقال ابن حجر: مما اتفق عليه أن خيانة الأمانات والودائع من الكبائر. فالخيانة كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور، وإن الله لا يحب الخائنين. فبالتالي القيامة لا يحبها الله عز وجل. ثم من المهم جدا أن نذكره هنا قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن شنو خان. فدل على أنه إذا نسب إلى النفاق كان من شنو من الكبائر، القيامة من الكبائر بالمناسبة. طيب نمشي شوية. الخيانة أعلاها درجة في الإثم، وأكبرها في الخطيئة، وأسوأها في الرداءة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، خيانة الله. وكيف تكون خيانة الله؟ خيانة الله بتضييع الفرائض وبتضييع الشرائع وبتضييع المسؤوليات التي عهدها إليك. فبالتالي لو نجد انتك الخان الدين في الأمة شوية ما المفهوم ده؟ طيب لتتضح قضية خيانة، لتتضح هذه القضية التي هي من من من السوء لمكان أن تخون الله وأن تخون رسوله صلى الله عليه وسلم. لنقف مع سبب نزول الآية في حصار بني قريظة. طلب بنو قريظة أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من حلفائهم القدامى، فأرسل عليه الصلاة والسلام أبو لبابة، أرسل أبا لبابة ابن المنذر. أبو لبابة لما جاء ودخل على اليهود فقالوا أننزل على حكم رسول الله؟ قال نعم. قالوا ننزل على حكم رسول الله، ما قالوا شنو؟ وجعل الصبية والصغار يتضاغون من بالبكاء أمامه، فصار لهم وبيبكوا جنبه حتى تأخذ الرأفة، والنساء يبكون، والأطفال يتشبثون به ويتعلقون بثوبه. قالوا ما حكم محمد؟ أنزل عليه؟ قال نعم انزلوا على حكمه. قالوا ما حكمه؟ فأشار بيده إلى العنق الذبح، قالوا أذبحكم، قالوا أنزلوا. لما أدرك أبو لبابة أنه قال هذا الكلام اعتبرها خيانة. أول حاجة في ناس مع الكفار عديد يحبوا الكفار ويوالوهم، في العراق من ذلك نار فقالوا مع الجيش الأمريكي راشد. شوف خيانات تزيلة في الأمة جميع الخيانات الفعلية في السلوك. لأن إخواننا لو قلنا أن الخيانة التفريط في الأمانات أعظم أمانة هي أمانة الشرع. إنا عرضنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فهذه أمانة عظيمة، من ضيع الشرائع والاستقامة في نفسه صار خائنا لله. طبعا الحديث أنه مع الخيانة دي شوي شوي لحد ما وقع لك. أبو لبابة من حصون بني قريظة إلى المسجد النبوي ما رجع للجيش، ذهب وربط نفسه في ثارية من ثوار المسجد، ربط نفسه في شنو؟ في ثارية من ثوار شنو؟ المسجد. زوجته تأتي بالطعام في وقت الوجبة، مربط نفسه وتطعمه وترجع، ويكون طبعا ما في مصلي ما في كده. وسلم فتح بني قريظة وحكم عليهم بحكمه العدل عليه الصلاة والسلام الحكيم، بأن قتل من بلغ منهم وأنبت من الرجال، وسبى الزراري والنساء الأطفال وشنو والنساء. أبو لبابة يبكي يقول هلكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه لو جاءني لاستغفرت له. لو جاء قال ليش فلتت مني وأنا ما قافر، تقول اللهم اغفر له. أما وإنه إذا ربط نفسه بالمسجد ما كنت لأفته حتى ينزل الله فيه قرآنا. لكن لو جاني بلاء وقال له أنا عملت كذا كذا يستغفر له. وهذا معنى قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا فاستغفر الله واستغفر لهم. الرسول لو يجد الله التواب الرحيم، الرسول هو حي الدغرة بلي استغفر له، ده معنى الآية. قال له جاني استغفر له، لا استغفرت له. بعد يومين والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، هو في حجرته نزلت الآية في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أم سلمة امرأة ما صبرت الكلام ده وقت السحر، أخرجت رأسها وقالت: يا أبا لبابة ابشر، قد أنزل الله فيك قرآنا وتاب عليك. التوبة وين؟ في الآية، في يا أيها الذين آمنوا، لسه على متم الإيمان وأثبت له الإيمان مؤمن لسه. سبحان الله، جاءوا يطلقونه، قال: والله لا يكون ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الرسول في كيدي، الرسول ده خلاص الفجر، خليه الفجر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى صلاة الفجر ليصلي بالناس، حل قيده، وكان يصلي مع الناس في الجامع مربط نفسه في الحيط في العبود يصلي، لحد ما الرسول فكر. أزود عمل شد أخواني، خان الله كيف؟ ها؟ سألوه قال لي حكم الرسول من أبو الرد، قالوا ننزل، قالوا آي، يعني لو قال لنا ننفذكم ننفذ، قالوا آي، قال له شنو؟ السعر ده يدي بس كده، الله سأل كده، الخليني كتاب ثلاث. الناس الأدخل الأفكار المنحرفة في بلادنا خاينين ولا ما خاينين؟ ها؟ خاينين ولا ما خاينين؟ أدخل الأفكار المنحرفة في بلادنا كالرافضة وكالأشيوعية وكالمناهج العلمانية، أدخلها في بلادنا وجاءوا بها، ما خاينين؟ هؤلاء خونة، خونة لله وخونة للأمة، خان الأمة. هذه عقيدة الأمة الذين جاءوا بالثقافات الواردة، الذين أدخلوا السفور والتعري وفساد الأخلاق في بلادنا والأجهزة والأسرة بتاعت الكفر، وبيبيعوا الأسطوانات بتاعت الليزر المدمجة اللي فيها الأفلام الهابطة، ما خانوا كده الأمة؟ خليها، ما خانوا الله؟ الله قال ما عملوا كده، ده كلام الله، نفذوا كلام الله. إذن هذا أول ضرب من ضروب الخيانة. الآية الثانية قال شنو؟ الذين آمنوا لا تخونوا الله وشنو؟ والرسول، خيانة الرسول بأن يعلم الواحد السنة وطريقها ثم يسلك غيرها، أليست هذه خيانة؟ يقول العلامة ابن القيم، يا سلام، ابن القيم لما جد قوي نجد ليه؟ لأنه فهم الدين صح. أي جزء بيفهم الدين صح بيكون نجد. المشكلة الناس اللي ما يفهموا الدين صح، دي الناس بلخبط لخبطة شديدة. يقول ابن القيم: من سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الله ونجا، وإن سار حبوا وزحفا. كنت والرسول كان حبيب يتصل، طالما انت والرسول كان حبيب بتصل. يخونا الكلام ده سمين ولا ما سمين؟ ها؟ صح ولا ما صح؟ اي زول بيمشي ورا الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان مشيه حبوة، لو زحفت بتصل. خلي ان الذي يستقيم على السنة يعظمها يجلها ينفذها، يتبعها، يدعو إليها، يدافع عنها، يناصرها، يذب عنها، ينصرها. كل من فعل هذا مع السنة لا يعتبر من الذين يزحفون، إنما من الذين يطيرون. ده ماشي طيران ده، لكن لو زحف بسر. ولا تخونوا أماناتكم، ولا تخونوا شنو؟ أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانات كثيرة، الشرائط، الفرائض. حتى كان بعض السلف يقول إن من الأمانات غسل الجنابة، فلو أن الشخص لم يحسن الاغتسال كان مضيعا لبعض الأمانة. الوضع ده أمانة، المبتل ده كويس ده ضيع الأمانة، المثل في الوضع أمانة. الصلاة كيف؟ الصلاة كيف يا أخوانا؟ أعظم من الوضوء. إنما الوضوء وسيلة للصلاة، والصلاة مقصودة لذاتها، والوضوء مقصود لغيره. وقف على ذلك الأمانات التي كل الشرائع، لكن كأن الآية تشير إلى الخلق. لأن نتكلم عن خيانة الله وخيانة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن خيانة بقية الخلق، وهذه على دركات مختلفة. حتى لكم عنا شوية شوية. لكن في الخيانة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعات. تبي سنوات بتاعت غش يكذب فيها الصادق. جو صادق الناس اللي تكذب، ويصدق فيها الكاذب. زوج كذاب عديد، الناس عارفين انه كذاب، تقول انت صادق. ويؤمن فيها الخائن. زوج ماله؟ خائن، تقول انت امين. ويخون فيها الامين. ويخون فيها شنو؟ الامين. زوج امين، يقول انت خائن. أوري خائن ليه؟ لأنه لا يداريهم، وكان معرقلا بطرق عيشهم وبعض كسبهم، فاستثقلوه وأرادوا أن يتخلصوا منه. يهو ولا ما يهو؟ إخوانا يهو ولا ما يهو؟ زول شغال مع ناس نفيه، ما حد يشتغل، ما حد شنو يشتغل، حيشوفوا كلهم صح وهو شنو غلط. تقول عن الناس كلهم غلط، انت بس صح. يا اخي العالم كله ماشي كده، يقول لك والله العظيم، لانه لا يفعل رشوة، لا يجامل، لا يحارب في الامانه التي وضع عليها، القدم عطاؤه والديو المؤهل، ما بيشتغل شغل بتحت تحت كويس، تقدم العطاء وتخد في الجرد حاجة، أثناء مشترك العطاء بتاعك ومثل انت وانت ما مؤخر. انت لو جيت تقول ده غلط يقول لك يا زلمة انت احسن من هذه كلها، ده تغير الكون انت، والله يقول ده تغير الكون. قال عليه الصلاة والسلام: وينطق فيها الرويبضة. والرويبضة ماله؟ يتكلم. ولما سئل عن الرويبضة، لأن كلمة غير معتادة، قال: الرجل التافه. التافه دي واحد يفصح، وكلمة مؤدبة، لأنه صلى الله عليه قال: الرجل التافه يعني حقير، يتكلم في شؤون العامة. في واحد سمع الحديث ده وجاء سأل، قال والله، قالوا حديث أول مرة سمع به، قالوا يعني هم بيحكوا الدارجة، قال: الصادقين يكذبون، والكذابين يصدقون، والخائنين يأمنوهم، والأمينين يخونون، لكن فيها كلمة ما عرفتها. قالوا له الرويبضة. كان معنى شنو؟ قال له الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة. قال هيدا ما أنا ذا يا ناس ده أنا ذا تقال الكلام ده وتدون نجيب والله أول إيش نجيب لا أنا عندي نفسه والله في ناس ولا أعرف رويبضات ولا أعرف إنه تدور رويبضات ذاته لكت الخير عرف نفسه رويبضة والله ده فاهم ذاته. قال الله الرويبضة الرجل التاسع يتحدث في العامة قال ده أنا ذاته بس قال لك كان حصل ده القيامة قامت القيامة قربت. طيب إذن هذا من أثرات الساعة. وفي آخر الحديث رواية قال عليه الصلاة والسلام وينطق الرويبضة الرجل التاسع يتحدث في العامة وتشيء الفاحشة برواية طوالي والفاحشة شيء يكون الفاحشة دي انتوا قالنا إلا الزر ده الغنى التعب ده ما فاحش حتى في العربات والرفشات كويس والدفارات والله في كارو الناس اللي عندهم كارو دي غنى جد ناس الكارو بعدين مشيت منطقة هناك في الحجوسة لقيت حفلات وكوارو الناس راجعين في الكوارو والحفلة ما بيسووا فيها قلت له ليه؟ قال لي لأنه دير غناهم جد شغال جد وما تقدر بحسب المرأة والرأيين الميزة مع بعض وهز راسهم دمال حد ما يصلوا يح الغنى شغال في التلفزيون وفي الإذاعة والله يجيبوا غنى فاحش غنى فاحش شفت كيف؟ والسودانيين ده رجعوا في التقليد يعملوا لك الأشياء اللي بيعملوها في التلفزيون ديك الراجل يغني والمرأة تغني ويجيب لك صورته هنا في الموية وبعد شوية يجيبوا لك بغني بنفس الغنية راكب له في سفينة بعد شوية راكب له في طيارة وما عرف ما شنو ومرات بالجاري وعولت وبيغنوا داري يعملوا الحاجات دي وده ذاته بيعرفوا لك وما أقول لك حاجة الكورة مع عبد الله الكورة دي ما نجحت واحد قال لي يا أخي أيام غزة والناس بدعوا لي غزة قال لي والله الفريق القومي السوداني لا يقنوط مع غزة لأنه حالته صعبة قال لي شوف الناس دي هذا عجيب خلاص يا أخي بشوف تجلدوا شوف ويجلدوا في الباطل يا أخي ما تجلدوا في حالة كويسة انتوا كده تجلد ما تجلدوا في حالة كويسة والله العظيم أقول لكم الصحف اليومية في بعضها مليئة بالخيانات والله السلام والله تدري السلام عن قوامة الرجل هد من الدين هد من الأسرة بتكتب تقول القوامة دي شنو زمان القرآن لما نزل القوامة الراجل كان بيصرف على المرأة لكن حسب والله تكتب في السودان قلت له شنو السجن اسمه سوداني؟ ها؟ سوداني ده سوداني ولا بريطاني تحت؟ ده سوداني ده؟ في سوداني يقول كلام ده؟ مرة كاتبة عديد مثقفة كاتبة انه زمان القوامة دول الراجل لأنه كان بيصرف الآن الكتب في اتلاحظت وفي بنات بعد حاط بيصرفوا على أولاد أتأكد المرة كان بيصرف على الراجل كاتبة القوامة عنده يا أخي لكن ربنا لما أدى القوامة للرجل ما أدى عشان الدروش هذا بعض فعلهم القوامة أعطاها لتوافر الخصائص النفسية عند الرجل التي تختلف عن المرأة المرأة كانت بقت وزيرة ورئيسة وعندها عمارة في النهاية مرأة بتحب الذهب وتعمل المكياج وتجيب في التسريحة وتعمل الحاجات في وشها وتمشي الكوفيز وكيتحنن كويس وتسوي مره وتبكي اي حاجه تبكي تلقى وزيره وتبكي برضه اي حاجه تبكي فيها لانها في النهايه شنو مره كان بقى راجل مزارع امي ومزوجه واحده برفتيره القوامه عنده نوريك الشريعه لانه الانفاق دخلوا شنو ناقصات عقل وشنو ودين لحديث نبوي بعدين ده استدراك على الله لما ربنا نزل القرآن ده نزلوا خاتم ولا في قرآن ثاني حي؟ طيب لما ربنا نزلوا هل كان بيعلم انه حيجي جيل النصارى حيشتغلن وحيكون قروش اكثر؟ كان بيعلم ها؟ ونزل الكلام ده الموضوع انتهى. والله يحكم لا معقبة يحكمه. بعدين الكال من الآن النسوان شغالت يعني أشد في كم موظف وفي كم هناي حتى أشغالني أكثر رجال النساء ها؟ أطلع الظلط ده من الحفلات والهاي والأمجادات والركشات أفايد منه ها؟ معلش برضو التكسي عشان ما يزعلوا التكسي برضو أهارك شو؟ تحدث شوف البطاقة التفريرية وشوف الله أنا جنب السبب لكن خلاص يعرف هذا فيها كيفه بس تعمل فيها هناك عندها قوامة التوالة داخل في الجنزرانات دي اللي تقول الجنزرانات دي المعلمين الكبار دي لا يجربوا ولا شنو والله العظيم والله ده جحل ودي فضحية والله ده غباء يقول قال القوامة والجروش جروش شنو يا أخي القوامة خفائف الراجل راجل والمرة مرة الرجل ربنا أداه حد إنه يكون الرائي في البيت والبيت ذاته كان ما بقى كده ما بقى مش يا أخي ما بقى مش. لكن أكلمك أنا ما قبل كده أتكلمت لكم عن الـ الـ الـ الـ الأزواج سلسلة طويلة عن العلاقات الزوجية وكده وكده وكده وحتكلم عنها بعد شوية فيما يسمى بالخيانة ولا ما خيانة الخيانة الزوجية يقول لك كيف. لكن قبل ما أجي التربية على تبعر الرجل واحترامه أتى مفروض أي راجل أمرى في بيته يربوا بيته إن أطيع زوجة وإن المصريين ربنا يزاو خير المرأة لما جاء راجل بيجمعها ولا تعالي ما شوف خلقة الجيل تقعد تقول مع الراجل ده أفاتيبه كرأيك أن بدأ في جسمه ده ما بدأ يتكلم. لكن إحنا عندنا المثلان عندهم تمرد وأنيس والله نادر ما رفي عليها راجل حتى يحكوا نكتة قال في واحد سوداني صعب الزوج سيانة مرة الأولى لما دبل لمصرية ومسكينه من بعض يوم ما يجي للمصرية المصير تجري يشيل الشنطة يدخل له بعدها بيشيل هداته يدخل ما بيشيل عيه بيشيل هداته تدخل جوا وبعدين أم السودانة قالت يا هون أنت الرهيب ده بيشيل منك المصرية دي بتسوي كده وكده وكده أنت ما بتسوي السودانة ما متعودة أول ما جاء في ليلتها جاء شارك الشرطة ودخلتها وشارته ودخلته اليوم الثاني مع المصرية اليوم الثالث جاء شارت الشنطة دخلتها وشايلاه وجاب لي فوته وده الشيء اللي في اخر كبرى دي الشيء اللي جابوا لي في اخر كبرى ده جاب لي فيه ما تحملت يومين ما تحملت ده غير تشيل يومين قلت الشيء اللي جاك في اجاك في اخر كبرى اليوم الثالث ولا شهر ولا تصدق شفت كيف؟ فبالتالي يعني شوف ال ال ال ال ال ال ال المسألة دي. فأقول هنا بأن إشاعة الفاحشة إشاعة كل المنكرات التي تؤجج غرائب الروايات بإشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين شنو؟ آمنوا. إشاعة ثقافة الجنس بغير ضوابط. وتعلم الناس الجنس وتحت هذا المسمى تشاع الفواحش ويتكلم بغير أدب عن العلاقة بين الرجل والمرأة. وقد تجد من يأتي بهذا في فضائية من الفضائيات تتكلم عن هذا الموضوع بكل جرأتها طرح ما خدتها فوق رأسها تنظم تقول الراجل لما نجي للمرأة ده كلام محترم مني أنا لأنه في ميكروفون جاني هل تقول كذا لما جاء باص الفضائية السودانية تقول الراجل لما نجي مع المرأة ويقلبوا كذا ويسووا ويستريح تحكي كلام زي ده فرحة ما خاتها في التلفزيون ويقول لك لا حياء في الدين. قال يا أخوات الدين ما هو حياء، والله الدين كله حياء يا أخي، لا حياء في التعلم. لكن لما لم يكن من سبيل ربنا ما قال فلما تغشاها يا أخي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ربنا قال إذا لامستم شنو النساء فأتوا شنو نساءكم حرصا لكم فأتوا حرصكم. شوف الأدب، الأدب في المبنى يا أخي يشيع لك واحدة سودانية وما قلت لما نقلده سميه نكعب بنفوت الخواجات ذاته في تقديره، يعني الخواجات ذاته نقوله كلام قدر ده قاعدة في فضائية متحكرة وطرحتها فوق راسه ما في فاقة شعرها ولا التوم يجع وينزل وتشرح وتقول ما تخافوا. تتكلم عن حدثي والله اخواننا زي في دي مشكلة كبيرة خلاص، مشكلة كبيرة. فبالتالي دي إشاعة الفاحشة، دي خيانة، خيانة للأمة. طيب نجي نتكلم عن الخيانة مع الناس في العهود والمواثيق. يا سلام، شوف ربنا لا يعلم المؤمنين، قال إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم شنو؟ فانبذ إليهم على سواء، يعني رد إليهم عهدهم. لذلك قلنا لو خفت من الناس وعندك معاون عهد الاتفاقية ما تكتلون. أول حاجة يقولون إخواننا نحن نقضنا العهد معكم، البنات انتهت، أعملوا حسابكم، لأنه لا يحب الخيانة. والناس تبقى في حديث عظيم هنا في العهود والمواثيق، وهذه خيانات كثيرة والله الدول اتفق معك لغير كلامه، ما تتفق معك ويغير كلامه. الحصل كالآتي، كان لمعاوية بن أبي سفيان مع الروم عهد أن يضع الحرب بينهما كذا سنة، مثلا دول 5 سنة إنه ما شنو بعد 5 سنة شنو يحصل شنو قتال. بعد أن مضى من العهد 4 سنوات و8 أشهر قبل كم 4 أشهر أخذ معاوية جيشه ووقف على مشارف دولة الروم في آخر حدود دولة المسلمين وعلى الروم، على أساس أن لا يقاتلهم إلا بعد شنو إلا بعد مضي 4 أشهر. فجاءه عمرو بن عنبسة الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بينكم وبين قوم عهد فلا تشدوا عقدة شيء حتى يبلغ الكتاب أجله أو أن تنبذ إليهم على سواء. يبدو لهم نحن قطعنا الاتفاقية، يا ما تمشي الترتيب لا تخطى. ماذا فعل؟ رجع معاوية بالجيش. عليك الله الأخلاق دي شفت كيف؟ يا أخي نحن ما ناس واعين، أمتنا دي ما أمة واعية عندها قيم. شوف معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه لما جمع الجهاد في سبيل الله مع الكفار عبيد المنتظر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بينك وبين قوم عهدا فلا تشدن عقدة شيء حتى يبلغ الكتاب أجله. ما كونك تجهز أو تجمع في الحرب، كونك تحرك من العاصمة مثل أطراف دمع على شنو الحرب شنو بدت والاتفاقية لسه ما انتهت. يا سلام، لكن نحن زين منه، نحن الزين منه من مثلنا في القيم والأخلاق والفضائل والمكارم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء حذيفة بن اليمان بن حسن رضي الله عنه عن أبيه، بالنسبة اليمان أبو حذيفة صحابي جليل قتل يوم أحد شهيدا. اليمان بن حسن شنو؟ بن شنو أخوانا؟ صحابي. اليمان بن حسن حذيفة أتوا قيل من جهة اليمن وقيل من جهة نجد، وقريش في طريقها إلى بدر للقتال، فأوقفوهما وسألوهما أسئلة خايفين منه ليكونوا أسلموا، فأخذوا عليهم عهدا أن لا يقاتلوا مع محمد. طبعا الناس زي شنو اتخرجوا، قالوا أعطيناكم. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حشد الحشود وجيشه ماله قلة ولا ما قلة يوم بدر شنو قلة، قالوا يا رسول الله لقد لقينا قريشا وقل قال لنا وقلنا لهم وإنهم لا عهد لهم، دي ما عندهم شنو عهد، وإنا نقاتل معك. قال انصرفا نفي لهم بعهدنا ونستعين الله عليهم. نفي لهم بشنو بعهدنا، مش انت بدأت العهد قلت لهم معهم ثاني خلاص الموضوع انتهى. والله يا اخواننا دمع كفار، والله في ناس يدوك عهود ومواثيق بخشم الله ويتحلف ويخون، شو اللي ما في يا اخواننا؟ جل قالوا المشركين ما حشارك او فلم قال ليه صلوا الشرك بخيانة، لان المؤمن اذا وعد اوفى واذا عاهد اتم. واتموا اليهم عهدهم الى شنو الى مدة حتى الاقى شنو، ان الله لا يحب ولا ما يهد، نهاية الآية شنو ان الله شنو ان الله يحب المتقين، لان هذا من التقوى. فاتموا اليهم عهدهم الى مدة ده ما بيعمل زول الا يكون عنده عهد عليه. الخيانة منبوذة في الجاهلية، السمو لابن عادية وكان أمير قومه، والسمو لابن عادية امرؤ القيس الكندي، امرؤ القيس كان عنده مشكلة مع ملك قومه فوضع عند السمو لابن عادية دروعا وأمانات، ومثل هذا أيضا حصل مع النعمان بن منذر بن السماء مع منه التي المعركة التي حصل بها ذقار مع الفرس. المهم امرؤ القيس وضع دروعه وأمانات العمل عند السمو مثل الجاهلية أخوانا، هذا قبل الإسلام. جاء ملك كندة بجيش عرمرم وحاصر السمو لابن عادية في حصونه، فأبى السمو أن يعطيه، فأخذ ولد من أولاد السمو لابن عادية وقيدوه وأثروه وساوموه قال لا الدروع رجع لك ولدك، أنا لو كنت محله بوزنه بقول دي أرواح ودي شنو ودي حديد. أبا قتل ولده وهو ينظر إليه من الحسن أمام عينه أبا أن يعطي الدرع، قال ما كنت لأخسر ذمتي ولأخون أهدي، والله ما عنده دين لكن عنده رجالة جاهلي دين ما فلتك رجالة، ما كنت لأخسر ذمتي ولأخون أهدي، قتل ولده أمامه وحافظ على أماناته التي أعطي إياها. طيب قلنا لأن من الخيانة خيانة العهود والمواثيق، إذا اتفقت فلا تكن لا تنط من بيع، ما تنط من البيع، ما تغير رايك، بيعت بيعت خلاص الموضوع انتهى. الأمر الثاني الذي قلت سأتحدث عنه في الخيانات بالنسبة للخلق، خيانة الودائع والأموال، دي خيانة واضحة، زور قد عندك دروش تتصرف ولا ما تتصرف، طيب في ناس بيعملوا شنو، زور قد عنده أمان يقوم بيتصرف وبيقول لكن متى ما يجي بالجهل. طيب بمعنى شدرت الصورة، زور خدت عندك قروش خمسينات، مليون خمسينات، انت المليون ده عندك الامانه جد جد، تاخدت المليون ده في سرته وفي ربطته دي خمسينات، تاخدت عليه في المحل هناك لحد ما يجي شيله، او تتأذن تقول له شنو، تقول له قروشك فيه عشان بعدين لما نجي ممكن يلقى عشرينات، ممكن يلقى شنو عشرات، ممكن يلقى ألف ألف، المليون ما عنده مشكلة. هل دي الأمانة؟ إخوانا كثير من الناس الآن أنت تديه قروش يخط عنده أمانة يتصرف فيها، تخط عنده حاجات يتصرف فيها، طبعا دي ما تعتبر خيانة أمانة كما قال الفقهاء بالمعنى، لأنه في النهاية المحصل أنه إذا جاءته فشنو؟ أه؟ سوف تعطيه ولن تماطله، لكن إن لم تكن من خيانة الأمانة فإنها لا تليق، وإذا احتجت عليك أن تستأذن، أن تستأذن شنو؟ صاحبه، خيانة الودائع والأموال دي خيانة أمانة عديدة، خيانة دي خيانة عديدة. يجب يقول الإسلام ده رفيع في الخيانة في تحريمه، قال عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك وأدي أمانة من ائتمنك، لا تخن من خانك، يعني جور خانك ما شنو ما تخنيه، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. الخيانة شنو؟ خدعة شنو؟ أه؟ في مكان شنو؟ مكان الائتمان، يعني شنو؟ إخوانا طيب يا السؤال، هل في فرق بين الخيانة والنفاق؟ ولا واحد؟ قال الراغب الأصفهاني الخيانة والأماء الخيانة والنفاق سيان، غير أن النفاق أعم، فالنفاق يكون في المعتقدات والخيانة في الغالب تربط بشنو؟ بشنو؟ بالأموال، بشنو؟ بشنو؟ بالأموال. طيب إذن هنا نقول أن النفاق أعم، ودل على ذلك آية المنافق شنو؟ ثلاث منهن إذا أتمنى خان بس يدي من النفاق بس، وأشياء أخرى تؤدي إلى النفاق، فالنفاق أعم لكنه بمعنى واحد، لأن من الخيانة خيانة شنو؟ بالعقائد والأفكار والثقافات والمفاهيم، وهي تعتبر نوع شنو؟ نوع خيانة. وقد استدللنا على ذلك بقوله تعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا لا تخونوا الله، وبقوله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فنوع الخيانة في المعتقدات نفاق. طيب قلنا الخيانة في الأموال، إخواننا زود يشيل منك بضاعة ويكتبها شيك وما يجيب لك باش نو ها؟ وفي نوع بيكون داير ياكلك عديم في السوق، ظهروا ناس يقول لك ضربوا كثرت ناس ومشوا، يمشي السوق يشتري مثلا نقول شنو رز ولا سكر بمليار، يفكها بخمسمائة مليون وتاني ما يلم مفيدات لحد ما يلم. عشان كده اخواننا الخيانة سيئة او رجسوا اكف، في معاني قريب من الخيانة مثل الخداع ها؟ وشنو؟ لا الخداع والمكر والكيد، وقد وصف الله عز وجل نفسه بهذه الصفات الثلاث مقابلة يكيدون كيدا، وشنو؟ وشنو؟ وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله هو خادعهم، خدعوا ربنا خدعوا. طبعا هذا محمود كمال. أما الخيانة ليست لها كمال أصلا. كلها سؤلي قال إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. طيب خانوا الله المفروض شنو يحصل؟ فخانهم الله مش كده؟ لكن ربنا ما قال فخانهم الله، قال شنو؟ فأمكن منهم. إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأشنو؟ أه؟ فأمكن منهم. أيوة قابل خداعهم بالخداع ومكرهم بالمكر وكيدهم بالكيد، ولكنه ما قابل خيانتهم بالخيانة، لأن الخيانة شر محض وهي خدعة في مقام الائتمان، وإنما قابل خيانتهم بشنو؟ بالإمكان منهم. ولذلك بطل قول القائلين الخائن شنو؟ الله يخونه، والله لا يخون أبدا. ما يجوز تقول شنو الخائن شنو؟ هم بيقولوا الكلام ده ليه؟ بتفشي ها؟ بعد ما يعمل البيعة يقول لك اتفقنا أي الفاتحة الخائن الله يخونه، تعمل لك كده ربنا يخون أفضل. يقول الخائن ربنا شنو يمكن منه، الخائن ربنا يورينا فيه، ممكن يقول ما في بقى. طيب أختم بالخيانة الزوجية. إخواننا الخيانة، واحد جاب لي هنا قال لي خصص وقت للأسئلة لئلا يغضب السائلون. يا خلبي غضبوا شنو يا اخوانا؟ جاب ورقة هنا وما ردينا على فيشنو ورقة وكتبتها فيشنو يعني وما قاعدين. بعدين الكلام اللي اتكلمنا جينا شنو مفيد، وقبل كده جاوبنا كثير، لكن من الزمن مرات ضايقنا بنقول شنو شنو بنختصر كده. طيب الخيانة الزوجية لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بقى مشكلة كبيرة. المرأة تقول اكتشفت أن لزوجي علاقات مريبة مع أخريات وما كنت أتخيل هذا. جاتني مرأة كبيرة في سنة وراجلة كبير في سنة، أسبوع الفات لا أحكي لكم القصة دي. قلت لي راجلي زول محترم وكده وكبير في سنة وأي حاجة، في محل الشغل في بيت عنده علاقة مع ولد في محل الشغل، والناس الموظفين والموظفات والناس كلهم مستائين. قاموا رسلوه لأنه بيعرف البيت وبيعرف أهله عشان يبعد من الولد ده، ويقول الولد ده صعب والولد ده داري يغربك. وقع في حبها، ووقع الرجل الكبير في حبائلها، وصار متعلقا بها. وأريته كان عرفها ما عرفها، شغال تلفونات وبعدين مرات تقدر له هو قاعد في البيت ما بيقدر يقول بعدين لما نطلع، يريد عليها بالراحة أو يشيل التلفون يمرق برا. أنت أظن يتمرق برا مالك سأريك الإجرام كويس. والله غيث فعلا الخيانة دي سيئة. وبعدين أكلمك مرتك إذا اكتشفت أنك أنت خنت ثاني من الصعب أنك تحترمك، ممكن تجنب معك سخات الأولاد، وممكن تحترمك تمثل أنك تحترمك عشان تحافظ على خيانة البيت، لكن بتكون مستقرات في دواخلها احتقار شديد. شفت كيف؟ وطبعا دي ممكن الحياة تستمر، لكن كمان عكسها ما بتستمر معه الحياة، أن يكتشف الرجل أن زوجته تخونه. دي تاني البيت ده بقوم بقايمة. لو العكس المرأة عرفت أن الراجل بخون ممكن تظهر عليه ممكن البيت ممكن يستمر، لكن سيستمر متماسك من الناحية شنو الشكلية وليس حقيقة، لكن الأسوأ من ذلك الخيانات، التلفونات والرسائل والإيميلات وكذا شو كان كيف والونسات. والله أخوانا كذا أحكي لكم في الإذاعة، في الإذاعة عندي حلقة على الهواء عن الحياة الزوجية أو عن ما بتذكر عن الغيرة عن كذا، ضرب لي راجل قال لي يا شيخ نأفتونا مارا شغالة في حتى سمى المحل قلت له ما تسميه شغالة في جهة بتمشي محننة أنا مزوجة بيذهبوا بأي حاجة بعدين زوجها جمع على الشغل لقاها قاعدة في مكان قصي هي وزميلة بيفطروا وقهقها وآخر الدماج وجاته في البيت ما لاقيه في البيت ما لاقيه مني أنا دي ما قال دي زيادة مني أنا لحبة كوت كده مني أنا في البيت ما لاقيه وقال لي والله يا أخوان أنا ضحكت لأنه أذكر صوت حد قال دخل باللغة العربية الفصحى قال لي دخل زوجها في مكان العمل يري عنده معاملة ليس معها فوجد زوجته في الفطور تأكل في الفول في مكان قصي وهي تضحك في قمة الاندماج مع زميل من الزملاء قال لي فأرغى الرجل وأثبت وجمع الأهل والعشيرة ونحن جيرانه وتدخلنا حتى لا يعصف هذا البيت وهدأنا الأمور وقلنا له ربما هذه الزوجة بريئة تتعامل مع الرجال بكل هذه البراءة. شوف الخيانات الزوجية اتبعنا الأفلام والمسلسلات التي تنقل واقعا غير واقعنا أصلا هي التي تؤجج وتكرس لهذه المسائل. والزنا خيانة والدليل خلي الزنا يعلم هؤلاء تبعين تتكلم عين سبيت ليمرأ بتحس تحس بخيانة في ناس ولا بتحس تحس والله بعين عديد كده لو مرت معاه بعين بتحس تحس ودي ذات الخيانة ذاته بالخيانة انت عارف قال لك الخيانة ليه لأنه يختلس النظر اختلاسا بتحس تحس بعين بتحس تحس يعلم خائنة الأعين بخيانة يعني بخيانة. أختم كامل أقول لكم كالآتي والله يا إخواننا أنا لو مرتي لجيتها بتتفرج في المسلسل ولا في فيلم والله ما أخليها أقول لها أنا ما عجبت عيني أي عين لي أنا هنا دائرة بدلة وكرافتة بس لكي فيشن دي النارتين بدلة وكرافتة يعني ولا الفرق شنو تخلي مرة تتعايز في الرجال والله ما والله ما برضى غيرت أنا عن نفسي كمحمد سيد ما أرضى الجمرتي بتعيلات الرجال في التلفزيون بحجة نود المسلسل والحلقة الأخيرة يقول بس الحلقة الأخيرة ده ما برضى. والعكس كذلك تلقى مرة تخلي زوجها يعاين في النسوان يا أخي أنا أعرف في التلفزيون دين بنات لعب التلفزيون دين بجيب التلفزيون دين مسلسلات بنات لعب ولا يسمون شنو يسمون بنات شنو بنات لعب ولا نسوان بلحم ودمهن وكذا نسوان بجوز بجوز كلام هذا في قمة الوضوء. نكون بذلك قد انتهينا من درسنا الذي كان تحت عنوان الخيانة. أسأل الله تعالى يجيرنا وإياكم منها. وبمناسبة استعاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود الذي صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود استعاد من الخيانة قال أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بالله من الخيانة فإنها بئسة الدفانة. بئس شنو الجفانة؟ قال استعد من الخيانة شكرا نحن نستعد نقول اللهم عذنا من الخيانة اللهم أجرنا من الخيانة ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طيب نجيب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. أريد أن أدعو إلى الله وأعلم وأعلم الناس وأعلم الناس. هل أنتظر إلى أن أتعلم كل العلوم الشرعية أم ماذا؟ أرجو التوضيح. وهل هناك أمثلة؟ نعم، الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فما يلزم أن يكون المبلغ عالما، بل قال رب مبلغ أو أمشل ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن حزم رحمه الله: لو كانت الدعوة إلى الله والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما للعلماء فقط وللمبرئين لما أمر بمعروف إن أحد ولا نهى ولم ينهى عن منكر أحد. أو هو بالذات يعني عشان أكون دقيق يتكلم في من يرتكب المعاصي ويريد أن ينهى ويأمر. أهم نقطة أن تكون عالما بالأمر الذي تأمر وتنهى فيه، ما تقوم تحفظ آية واحدة ولا حديث واحد تعرف تفسيره تتجنب تقول أسأله الليلة عندي أي عنده سؤال يقول أنا بجاوبكم بعد ذلك يسرب وشنو يدرب لا ينفع بالضلال ده. لكن زول عرف حاجة يكلم بنا والدليل رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب يقول: يا شيخ، شخص أراد أن يخدمني في موضوع الخدمة الوطنية على أن أعطيه مرتب الخدمة الوطنية مقابل أن يعفيني من الخدمة بصفته مسؤول في الخدمة، هل تعتبر من الرشوة؟ أوريك النجر؟ ها؟ نشتكيه نشتكيه، ده شغل النجر. وده بدك بدك ولا بدك؟ دي رشوة وخيانة. هل المسؤول ده عنده حق يعفي؟ هل بيعفي منه؟ بمواصفات بأمور وممكن يرجي إليك الخدمة، لكن تؤدي الخدمة وأنت لم تؤدي الخدمة من محلك ما مشغل قاعد في بيتك وشغال في شغلك يقول لك هاي ذاك الخدمة أنت من يوم ما عيناك وشيل مرتب. وهل يستطيع هذا المسؤول أن يخبر مسؤوله الأعلى منه بذلك؟ بالذات ولا بالذات؟ إذن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول: الأمانة في الأشياء العينية مثل السيارة والثلاجة والطاحونة. عشان يكون أمانة تقول الذاك العربية أنت تسير تمشي ما تهتم بعدنا أمانة عليك أن تصرم والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. ما معنى بئسة البطانة كما في الدعاء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ البطانة القريب والمعاون. فكده الحاكم عنده شنو؟ بطانة. بطانة تدين منه الحول المقربين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا تجعلوا اليهود والنصارى مقربين. وسمي ذلك لأنه يعرف بواطن الأمور، لأنه يعرف شنو بواطن الأمور. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بالله من الخيانة فإنها بئس البطانة. البطانة يعني شنو؟ أتعب حاجة إنه زول يكون البطانة الخيانة جريئة منه وبيجي إلى درجة خائن. الخيانة دي ملبسة توجد حوله وتحيط به، هذا أقرب لكل هذه المسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.